الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أنكم في ختام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، في العشر الأواخر منه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يزيد من عمله وجده واجتهاده. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة، يعني لا يكاد ينام إلا قليلا. يحيي الليل في العشر الأخيرة على خلاف سنته في بقية السنة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم ينام إلى نصف الليل، ثم إذا انتصف الليل قام فصلى حتى الفجر صلى الله عليه وسلم. وأما في العشر الأخيرة فكان لا يكاد ينام إلا قليلا وشد مئزره. قيل هذا كناية عن الجد والتشمير والنشاط للعبادة، وقيل هو اعتزال للنساء، وهو كذلك كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، والمعتكف لا يحل له أن يباشر أهله، وأيقظ أهله لينالوا من فضل هذه الليالي المباركات، فإنه يحب الخير لنفسه صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، فيأمرهم بالصلاة كما أمر الله عز وجل فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عباد الله، في ختام هذا الشهر الكريم، من كان قد وفق للطاعة، من كان محسنا فليزداد إحسانا، ومن وفقه الله تعالى فيه لطاعته فليحمد الله عز وجل وليسأله الثبات على أمره، ومن كان مسيئا فإن في بقية الشهر فرصة، هناك فرصة للتائبين، هناك فرصة للاهين الغافلين أن يعودوا في ختام هذا الشهر الكريم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويرجعوا عن لهوهم وغفلتهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تدوموا على طاعاتكم، أن تدوموا على عباداتكم، حتى تخرجوا من الدنيا. قال عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. وقال سبحانه وتعالى على لسان عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما دامت الروح في الجسد فإن الله سبحانه وتعالى يطالبك بعبادته وطاعته. أيها المسلمون، لقد اعتدتم الصلاة في المساجد والتردد على بيوت الله سبحانه وتعالى التي هي أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق حيث الفتن وحيث ينصب الشيطان رايته. فإن استطعت ألا تكون أول الداخلين إلى الأسواق فافعل، وإن استطعت ألا تكون آخر الخارجين من الأسواق فافعل. وأما بيوت الله فهي بيوت المتقين، بيوت المؤمنين، حيث علقت قلوبهم بمساجد الله سبحانه وتعالى. فعليك ألا تفارقها، خاصة الجماعة المكتوبة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب، من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له في بيته إلا إذا كان معذورا بمرض ونحوه. فاعتد بيوت الله تعالى وتردد عليها. وهذه الصلاة الشريفة وهي صلاة الجمعة من أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. رواه مسلم. أيها المسلمون، لقد اعتدتم في هذا الشهر قراءة كتاب الله، تلاوة القرآن العظيم الذي هو حبل الله المتين، حبل الله الواصل بينه وبين عباده. فأنت إذا أخذت بكتاب الله وتمسكت به فقد أمسكت بحبل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن تمسك بالله ومن اعتصم بالله وبكتابه فإنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كتاب الله من أخذه فهو روح لبدنه ولحياته، والبدن بلا قرآن كالجسد بلا روح. كتاب الله شفاء للأبدان وللقلوب، ومن تركه فهو مريض. كتاب الله هدى ونور، ومن تركه فهو ضال في ظلمة، يتخبط في الظلمات لا يدري أين طريقه. فعليك بتلاوة كتاب الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. أيها المسلمون، لقد اعتدتم في هذا الشهر الصيام، والصيام عبادة مشروعة طول العام. يشرع لكم بعد رمضان أن تصوموا 6 من شوال، في أوله أو في وسطه أو في آخره، متتابعات أو متفرقات لا يضر. كما يشرع لكم في كل أسبوع أن تصوموا 2 والخميس أو 3 أيام من كل شهر، ولا تنسوا صيام الأيام الفاضلة كصيام عرفة وعاشوراء وغيرها من مواسم الخير. أيها المسلمون، لقد اعتدتم في هذا الشهر الصدقة والإنفاق ووصول الخيرات والمبرات إلى أهلها المستحقين، وهذا من أعمال البر، وهذه من أعمال الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى على الدوام. إن الله يجزي المتصدقين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لا تترك الإنفاق والبذل والعطاء في غير رمضان، فإن الفقراء والمساكين يشتكون في سائر الشهور من قلة النفقة وعدم التفات الناس إليهم إلا في رمضان. فإن رمضان وإن كان هو شهر الجود والخيرات، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يمسك ماعونه ولا يعرف جيرانه ولا يتصدق على فقراء بلده إلا في شهر واحد من شهور السنة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب العمل القليل المتواصل ويكره العمل الكثير المنقطع، كما جاء ذلك على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها خير الزاد إلى الدار الآخرة. عباد الله، في ختام هذا الشهر شرع الله تعالى لعباده عبادة يتقربون بها إليه، وطهرة يتطهرون بها من اللغو والرفث، ونفعا للفقراء والمساكين، ألا وهي زكاة الفطر. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا دال على وجوبها، وفرضها على المسلمين صاعا من طعام، وكان يخرجها صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين بعده وغيرهم والتابعين لهم بإحسان، كانوا يخرجونها طعاما ولم يؤثر عنهم، ولم يكن من عادتهم أن يخرجوها نقودا. لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه ولا عن أصحابه أنهم أخرجوا زكاة الفطر نقودا، مع أن النقود من الدنانير والدراهم كانت متيسرة متوفرة، لكنه صلى الله عليه وسلم عدل عنها وأخرجها صاعا من طعام، من تمر أو بر أو أقط أو غيره. ويقول أهل العلم كل قوت من أقوات البلاد يجزئ في صدقة الفطر صاعا منها. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فزكاة الفطر أو صدقة الفطر أو الفطرة كما يسميها الناس تطهر الصائم من اللغو والرفث، مما حصل منه من سقط القول إثناء الصيام، أو من الغضب أو الجهل أو غيره، أو مما يصدر منه عن طريق الغفلة، فتأتي هذه الزكاة فتجبر ما حصل في صيامه من نقص. كما أنها طعمة للمساكين، يفرح بها المساكين في يوم العيد مع المسلمين والمؤمنين، فلا يبتئسوا لا بجوع ولا حاجة، فيشارك المسلمين عيدهم وبهجتهم وسرورهم. عباد الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى هذه الزكاة قبل صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويجوز تعجيلها قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجمعونها عند وكيلها ليدفعها إلى المحتاجين قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. عباد الله، شرع لكم في ختام هذا الشهر التكبير كما قال المولى جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا كان المغرب من آخر ليلة من رمضان أو من آخر يوم من رمضان في ليلة العيد، شرع للمسلم أن يكبر الله تبارك وتعالى قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يواصل ذلك حتى يصلي صلاة العيد، فإذا انتهت الصلاة انقطع التكبير. عباد الله، نذكر ونعود فنقول: لا يزال في الشهر بقية، لا يزال في الشهر وقت وسعة للتائبين للعائدين إلى ربهم أن يعودوا ويستغفروا ويتركوا لهوهم وغفلتهم، وللمحسنين أن يزدادوا إحسانا، وأن يوفقهم الله تعالى لنيل شرف ليلة القدر التي هي ليلة خير من ألف شهر. في هذه الليلة يحصل المؤمن على عمل ما يزيد عن 80 سنة في سويعات، بل في دقائق معدودة يحصل على هذا الفضل العظيم. فلا تزهد في ثواب الله، لا تزهد فيما عند الله عز وجل، لا يكن قلبك ملتفتا إلى جوائز الدنيا معرضا عن جوائز الآخرة، فإن الدنيا سريعة الانقضاء سريعة الزوال، وأعظم دليل على زوالها انقضاء هذا الشهر الذي لم يدخل إلا قبل أيام معدودة، ثم نحن الآن في أواخره. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل فيه صيامنا وقيامنا ودعاءنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمشركين والملحدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا والمسلمين والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين والإسلام بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل تدبيره تدميره، وتدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، وقوموا إلى صلاتكم.